هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ده انتقل نقلة تانية بعد ما جاء وإذا كلهم ماذا أنزل ربكم دكهم قالوا أساطير الأولين وده قالوا خيرا وبعدين ادالهم جزاءهم وادالهم كذا والملائكة هتتوفاهم طيبين إلى آخره. رجع مرجوعنا بقى للناس اللي إيه الذين يصادمون الدعوة ويقفون منها موقف العداء والتربص والكيد والإيذاء وألا بيقول إيه زي ما أنت بتقول أنت مستني إيه منتظر إيه اللي هيحصل بتهمل دروسك عشان إيه أنت منتظر إيه يعني ما أنتش خايف للامتحان يجي كده وتسقط فيه إيه اللي أنت منتظره. هل ينظرون أن ينظرون يعني يشوفوا بعينيه إنما معنى ينظرون بيقول لك ماذا ينتظرون فرق بين ينظر وبين ينتظر. ينظر يرى كده إنما ينتظر ينظر نظر المتركب شوف إيه اللي جاي. ولذلك يقول لك فلان بينتظر فلان يعني إيه بينتظر فلان عايزه متلاعب على انه ايه يلقى تنه يبص في الايه الشارع يتسمع الباب يعمل مش عارف ايه ادي معنى ايه بتحقق كده في فرق بين ينظر وبين ايه ينتظر. لكنه ربنا بيقول لهم ماذا تنتظر انتوا مفكرين ايه اللي هيحصل وانتوا بتنتظروا خير ولا بتنتظروا الشيء من اثنين يا تأتي لكم الملائكه فتتوفاكم وبعدين تلقوا السلام زي ما قال يا يجي يوم القيامه ايه اللي بتستنوه بقى يعني الاثنين وراك وراك فانتوا بتنتظروا ايه مش ما يمكنش ينجيكم من ده مين الا ان تؤمنوا والا فانتم بتنتظروا خير يجي لكم لا مش هيجي يا الملائكه يتوفوكم ياخدوكم تلقوا السلف زي ما قالتوا في ايه تاني او تنتظروا بتاع اقتربت الايه اتى امر الله فلا تستعجلوه ولا اقتربت الساعه ولا اقترب للناس حسابهما. ماذا ينظرون يعني هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه هل ينتظرون حدثا يأتي لهم بخير إنما ينتظرون أحدث تأتي لهم بإيه بشر إيه هي تأتيهم الملائكة وحيبقوا ظالمين أنفسهم وبعدين يلقوا السلام كده بالغصب عنه طيب أو يأتي أمر ربك اللي هو أتى إيه أتى أمر الله كذلك كهذا العمل انهم قعدوا كده وفاهمين انهم هيجي لهم خير مع ان مش مترقبين الا ان يجيء لهم ايه شر كذلك فعل الذين من قبل ممن كذبوا الرسل في مواكب الرسالات كلها اللي قبلهم مع الرسل عملوا كده كذلك ايه فعل الذين من قبلهم يعني المساله ايه واخدين عليهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ده لسه ما عملناش حاجه أي وما ظلمهم الله حين قدر أنه يجزيهم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إحنا قلنا أن ظلم الغير بيجيب خير للنفس إنما الحمق أن تظلم أنت نفسك أن تظلم أنت نفسك لما هم لم يؤمنوا أو أسرفوا على أنفسهم فيما يخالف منهج الله. منهج الله كان هيجيب لهم ايه كان هيجيب لهم إيه؟ يبقوا طيبين في الدنيا وكويسين وعايشين كويس وبعدين ياخدوا جزاء